أن يأتي في شرعنا ما يخالفه، وفي هذه الحال لا يكون شرعا لنا قطعا بل هو منسوخ. الحالة الثانية أن يأتي في شرعنا ما يوافقه، وفي هذه الحال هو شرع لنا ويكون من باب اتفاق الشرائع في الأحكام. الحالة الثالثة أن يأتي في الكتاب والسنة أنه شرع لمن قبلنا، ولا يأتي في شرعنا ما يثبته ولا ما يرفعه. وفي هذه الحال الصحيح من أقوال أهل العلم أنه شرع لنا، لأنه شرع لنبي لم ينسخ، شرع لنبي لم ينسخ بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون شرعا لنا من شرع محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة باختصار. بارك الله فيك. يقول هذا السائل: فاجر وجبت عليه الزكاة، ولما سأل تكاثرت عليه الأقوال، فهناك من يقول بوجوب الزكاة في عروض التجارة، وهناك من يقول بعدم وجوبها، والقائلين بالوجوب اختلفوا هل يزكي على حسب ثمن الشراء أو ثمن البيع، فأرجو أن تفيدونا بالراجح في المسألة. لا شك أن مسألة عروض التجارة مسألة نزاعية بين الفقهاء، أعني من جهة وجوب الزكاة. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه تجب زكاة عروض التجارة، والواجب أن تقدر قيمة العروض عند حولان الحول، فيخرج منها ربع العشر، لا تقدر بقيمتها عند الشراء سواء زادت أو نقصت بعد، وإنما تقدر بانعقاد السبب، أي بعد تمام الحول يقدر الموجود بقيمته في ذلك اليوم، ثم يخرج منه ربع العشر. والصحيح من أقوال أهل العلم أن كل ما أعد للتجارة وجبت فيه الزكاة، سواء كان مدارا أو غير مدار. المدار الذي ينتج منه ربح مستمر، وغير المدار الذي لا ينتج منه ربح مستمر، مثل الأرض مثلا. الأرض إذا اشتريتها لتبيعها هذه غير مدارة، لأن قد تبقى سنة وسنتين وثلاثا وأربعا وأنت تنتظر ربحا، ولا ينتج منها ربح مستمر. والمدار مثل السلع. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبة في الأمرين في كل عام. فإذا اشتريت أرضا لتبيعها إذا ارتفعت الأسعار، كلما حال الحول تسأل في السوق بكم، وتزكي الأرض. لكن أنت بالخيار، إن شئت زكيت في كل عام، وإن شئت قيدت في كل عام ثم زكيت عند البيع. يعني إما أن تزكيها من مالك في كل عام، وإما أن تقيد الزكاة في كل عام، فإذا بعت الأرض أخرجت كل الزكاة التي مضت. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة في المسجد النبوي لأنه لم يستثني؟ لا، الصلاة في المسجد الحرام بالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمئة، وقد وردت ألفاظ للحديث بهذا، فهي بالنسبة للمسجد النبوي بمئة، وبالنسبة لسائر المساجد فهي بمئة ألف. نعم. جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: ذكرتم أن الصلاة في المسجد الأقصى بربع ألف فيما سواه، نرجو التوضيح. اختلف أهل العلم في فضل الصلاة في المسجد الأقصى، هل هي بخمسمائة صلاة أو بمئتين وخمسين صلاة، ووردت روايات بهذا وروايات بهذا، لكن الروايات الأقوى بالربع، بمئتين وخمسين صلاة، هذه أقوى من جهة يعني الإسناد، فالأقوى أنها بمئتين وخمسين صلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم من يحج على الغير بنية أخذ المال لتسديد الدين، علما بأنه يستطيع الحج وله المال الذي يكفيه للحج. يقول أولا أهل العلم: من أخذ ليحج فلا حرج، ومن حج ليأخذ فلا. يعني الإنسان الذي لا يحركه للحج سوى المال، مقصوده المال، ولولا المال ما ذهب، فهذا إنما مراده الدنيا. أما من كان مراده الآخرة، يريد أن يحج لكنه فقير، فأخذ المال ليتمكن من الحج، فلا حرج في هذا. وتبقى مسألة: من جمع بين النيتين، يريد أن يحج ويريد المال، عليه ديون، يريد أن يوسع على نفسه، فهو يريد الحج ويريد القربة لكن أيضا يريد المال، هذا يخرج في على ما ذكرناه في من شرك في العمل بين الدنيا والقربة. وقلنا أنها لا تحبط العمل، والعمل صحيح، لكنها تنقص الأجر بمقدار ما نقص من النية. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل من خرج من المسجد لحاجة ثم رجع إليه عليه أن يصلي تحية المسجد؟ وهل يشترط في هذه الحاجة أن تكون متعلقة بالصلاة كالوضوء مثلا؟ هذه يعني محل نزاع بين أهل العلم، في من خرج قريبا هل يشرع له تحية المسجد؟ والذي عليه كثير من المحققين أن من خرج من المسجد ليرجع إليه قريبا لا تشرع له تحية المسجد، سواء كنا بوجوبها أو سنيتها. فمثلا من خرج إلى الباب ثم رجع، فهو لم يطل عهده بالبيت بالمسجد، وكذلك من خرج ليتوضأ ولم يطل الوقت وعاد، أما إذا طال الوقت فإنه يصلي تحية المسجد. أحسن الله إليك. يقول: هل تعتبر ركعتي الشروق لمن جلس في المسجد يذكر الله هي ركعتي الضحى، أم أنها مختلفتين لأن لكل منهما سبب وجزاء مستقل؟ أولا اختلف أصلا في صلاة الإشراق، هل هي ثابتة في ذاتها أو أن المقصود بها صلاة الضحى؟ فمن أهل العلم من قال إن المقصود بالصلاتين هنا صلاة الضحى، ولذلك قالوا صلاة الضحى لمن بقي في مصلاه حتى أشرقت الشمس الأفضل فيها أن تكون في أول الوقت، ولمن لم يبق في مصلاه الأفضل عندما ترمض الفصال، يعني عندما تشتد الشمس. فبعض أهل العلم يرى أن الركعتين هنا إنما المقصود بهما صلاة الضحى، ومن أهل العلم من يقول هي صلاة للإشراق. وعليه فلو أن الإنسان نوى بالصلاة صلاة الضحى وصلاة الإشراق فإنها تجزئه، لأن المقصود أن يختم جلوسه بركعتين، وقد حصلها هنا، وليس المقصود عين الشروق، لأن الفضيلة ليست متعلقة بهذا الوقت، وإنما متعلقة بأن يختم هذا المجلس بركعتين وقد حصل. نعم. الشيخ، ما الراجح في القولين جزاك الله؟ هي الحقيقة يعني الحديث ثابت والمسألة اجتهادية، لا شك في ثبوت الركعتين، لكن المسألة في كون هاتين الصلاتين للإشراق أو للضحى مسألة في الحقيقة اجتهادية عند أهل العلم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: ذكرت المثال أن المسلم إذا ذهب إلى المسجد لصلاة الجماعة وترك المسلمين في حالة قد يموتون فيها، أن صلاة الجماعة أصبحت مفضول في حقه. نعم. يجب عليه أن يراعي حالة المسلمين حتى لا يحصل لهم هلاك. نعم. السؤال: كيف نجمع بين هذا المثال وما حصل لعمر رضي الله عنه لما طعن ما قام ولا واحد من الصحابة لمساعدته بل أتموا صلاتهم. عمر رضي الله عنه شهيد المسجد، طعنه أبو لؤلؤ المجوسي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا الآن لا أتذكر هل يعني أتم الصحابة رضوان الله عليهم الصلاة من غير اعتناء بحال عمر رضي الله عنه أو لا، فلا أستطيع الكلام الآن وتخريج القول حتى أراجع هذه المسألة. أحسن الله إليك. يقول: هل اللحية من المصلحة التحسينية الواجبة أو المستحبة، ولماذا؟ وإذا تعارضت مع الحرج فما الحكم؟ أما اللحية فلا شك أنها من المصالح التحسينية، وقد ذكرت لكم سابقا أن المصالح التحسينية لا تعني أنها مستحبة أو يمكن الاستغناء عنها، بل قد تكون المصلحة التحسينية واجبة وقد تكون مستحبة. وإعفاء اللحية مصلحة تحسينية واجبة. وأما لماذا؟ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى، وقال: أكرموا اللحى، وقال: وفروا اللحى، وقال: أرخوا اللحى. فهذه أوامر لا فرق بينها وبين قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة من جهة الأمر، والأمر للوجوب، فإذا جاء الأمر فإنه للوجوب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب. فالواجب على كل رجل أن يعفي لحيته، وهي مصلحة تحسينية واجبة وتزيينية للرجل، لأن الله زين الرجال باللحى وأكرم الرجال باللحى، أمر للوجوب، فإذا جاء الأمر فإنه للوجوب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب. فالواجب على كل رجل أن يعفي لحيته، وهي مصلحة تحسينية واجبة وتزيينية للرجل، لأن الله زين الرجال باللحى وأكرم الرجال باللحى، فهي خاصية الرجل وشعار المسلم، خاصية للرجل اختص بها عن الأنثى في وجهه، فهو يشترك مع الأنثى في وجهه في كل شيء غير أنه خص باللحية، وهي شعار المسلم يظهر بها التزامه ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي واجبة. يقول الأخ: فما الحكم إذا تعارضت مع الحرج؟ هذه ستأتي إن شاء الله، لكن لا بأس أن أذكرها الآن. الحرج ما هو؟ إن كان الحرج الخوف الموجود فلا عبرة به، وإن كان الحرج كلام الناس فلا عبرة به، وإن كان الحرج غضب الزوجة فلا عبرة به، لأن هذا ليس بحرج معتبر شرعا. وإن كان الحرج أن الإنسان يقع في مشقة خارجة عن المعتاد، كان يسجن من أجل لحيته، فنقول أولا يا إخوة يجب أن نفرق بين ما يخافه الناس وما هو واقع. فما يخافه الناس لا يلتفت إليه. بعض الناس يأتي يقول: إذا أعفيت لحيتي سأسجن، إذا أعفيت لحيتي سيحصل لي كذا ويحصل لي كذا. هذا خوف متوقع لا عبرة به شرعا. لكن إذا وقع الحرج على معين بعينه، سجن وتضيع مصالحه بسبب لحيته، إن وقع وتثبت منه، يفتى هذا الرجل بعينه ولا تكون قاعدة ولا تفتى فتيا عامة، بل الذي يفتى به الناس أنه يجب إعفاء اللحية. فإذا تحققنا من الضرورة أو الحاجة يجب أن ننظر هل هناك مخرج آخر أو لا، لأنه قد يكون هناك مخرج آخر مباح كشفاعة شفيع يشفع له، فنقول ما يجوز أن يأخذ من لحيته ما دام يوجد مخرج مباح. فإذا انسدت الأبواب المباحة وعلم الله هذا، والمسألة مع الله، ولم يجد طريقا مباحا والحرج واقع، فإنه يفعل جوازا ما يدفع به الحرج. فإن كان هذا الحرج يندفع مثلا بتخفيفها فإنه يخففها، وهكذا. وتكون هذه الفتية لشخص بعينه ولا تجعل يعني شعارا لبلد ولا لطائفة. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: ما هي السنة في صيام محرم؟ لعلنا إن شاء الله سنتكلم عن هذه المسألة بخصوصها، لا أدري، إما أن يكون غدا أو بعد غد. نعم. يقول هذا في سؤاله طويل: تحت ثلاثة عمال في محل تجاري، وأن صاحب العمل الكفيل يسألني دائما عن كيفية أمانة فلان وفلان أو تحته. نعم. وهل أطمئن إليها؟ وأنا أقول له لا بأس بهم. نعم. يكرر علي هذه الأسئلة دائما، وإنني ألاحظ على أحدهما ملاحظة تدل على عدم المبالاة بالأمانة. والسؤال هو: هل إذا ذكرت ذلك لصاحب العمل أكون نماما وقد أتسبب في قطع عمله إذا أبلغت الكفيل بذلك؟ هذا رئيس للعمال ويسأل عنهم. نقول: أولا يا أخي، ما دمت لاحظت على أحد المرؤوسين شيئا فكلمه، وهذا واجب عليك، تنصحه حتى تجمع بين المصالح، فتجمع بين مصلحة صاحب المال ومصلحة هذا العامل، وهذا واجب عليك شرعا. فإن لم ينتصح فواجب عليك أن تبلغ صاحب المال من جهتين: من الجهة الشرعية، ومن جهة أنك مسؤول عن هذا أمامه أيضا. وهذا لا شك أنه ليس من النميمة وليس من الغيبة، وإنما هو واجب عليك، لكن أولا ابذل ما تتحقق به المصالح. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: قد علمنا كيف نودع البيت الحرام بطواف الوداع، فكيف نودع المسجد النبوي بطريقة شرعية؟ وهل يحق لنا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علما أننا قد سبق لنا زيارة القبر؟ ليس لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وداع، وجعل وداع لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم غير مشروع، فإنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية الوداع لمسجده، فلا يشرع مثلا أن تصلي ركعتين بنية الوداع، أو تذهب إلى القبر لتسلم بنية الوداع. وتكرار زيارة القبر غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا، والعيد هو الذي يعاود. فيكتفي الإنسان بالزيارة أولا والسلام. وإنما المطلوب من المسلم أن يستفيد من وجوده، وأن يعزم على الاستقامة على السنة بعد أن أكرمه الله عز وجل بالحج وبزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعزم في قلبه ويظهر في عمله الاستقامة على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء فيما يتعلق بمعتقده، وهذا أهمها، فيقيم التوحيد اعتقادا وعملا، أو ما يتعلق بعبادته فلا يفعل إلا سنة، ويحذر البدع ويجانب البدع، أو فيما يتعلق بهيئته فيعفي لحيته ويترك الإسبال ويترك المحرم من الثياب وهكذا. وليس كما قلنا للمسجد وداع، ولا للحاج عند رجوعه إلى بلده عمل. فبعض الحجاج إذا ذهب إلى بلده يقولون له تبقى 7 أيام لا تعمل ولا تفتح البقالة ولا تذهب إلى الوظيفة، تبقى 7 أيام ما بين المسجد والبيت فقط حتى تفوت 7 أيام، ثم بعد هذا تستأنف حياتك العادية. أو يقول له إياك أن تجامع امرأتك إذا عدت حتى يمر 7 أيام أو أكثر. وهذه من البدع المحدثات. بل الحاج إذا رجع إلى بلده يستأنف حياته في المباحات، وإنما يجتنب المحرمات على كل حال، ليست 7 أيام ولا 7 سنين، بل حتى يأتيه الموت. ولكن ليس له عمل معين عند وصوله إلى بلده يكون قربة. بعض الناس يفعل مصيبة إذا وصل إلى بلده، فأول ما يصل إلى بلده يذهب إلى قبر الشيخ يقدم النذر، فبدلا من أن يشكر الله على نعمة الحج يشرك بالله. بعض الناس قد يشتري لباسا قماشا من المدينة ثم يذهب به إلى أين؟ إلى قبر الشيخ نذر للشيخ أو نحو هذا. أو إذا ذهب أول ما يبدأ بالمقام يصلي فيه 2 ركعة عند مقام الشيخ أو الولي أو كذا. ولا شك أن هذا من أهم وأعظم المصائب التي تقع على الإنسان، لأنها متعلقة بتوحيده. فالمسلم يحمد الله على هذه النعمة ويلزم السنة ويستأنف حياته فيما أباحه الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هنالك يا شيخنا 3 حالات لأئمتنا في إقامة الصلاة. أولا، أحدهم يأمر بإقامة الصلاة ثم يكتفي بكلمات استووا استقيموا تناظروا ثم يكبر. والثاني أنه يأمر بالاستواء ويمر بالصفوف حتى يطمئن على تسويتها ثم بعد ذلك يأمر بإقامة الصلاة. والثالث أنه يأمر بإقامة الصلاة ثم بعدها يمر بالصفوف حتى يتأكد من التسوية ثم يأتي ويكبر مباشرة. والسؤال: أيها أصوب؟ وهل يجوز الإنكار على أحدها؟ المطلوب شرعا تسوية الصفوف، وتسوية الصفوف موكولة بالإمام. فالإمام إما أن يخاطبهم فيقول مثلا سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، وفي رواية من تمام الصلاة، فينظر إليهم فيرى أنهم قد استووا فيكتفي. وإما أن يرى فيهم إعوجاجا مع هذا فيقوم بتسوية الصف بنفسه، وإما أن يوكل غيره بهذا فيوكل غيره بتسوية الصفوف. والمطلوب من الإمام أن يحرص على أن يكون الصف مستويا قبل أن يكبر. فإذا حصل هذا المقصود بطريق التنبيه القولي أو الفعلي فحسن، وإذا جمع بينهما فهذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شيخنا تقديم التسوية على الإقامة. تسوية. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.